وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد، وليعلموا كمال قدرته، وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده. طبعا التصرف المطلق والإرادة المطلقة مقيدة بحكمته، بالحكمة، يعني ما يعمل عبث سبحانه وتعالى. حينما يتكلمون بالإرادة المطلقة ربما بعضهم يعني ينفي الحكمة، وأن الله قد يفعل بلا حكمة، فلا بد من قيدها بالحكمة، وأفعاله مقيدة بإرادته وبمشيئته، وهي في غاية الحكمة، وهي في غاية الحكمة. فهذا هو الواجب، يعني أعتقد أن التصرف الحكيم مطلقا والإرادة الحكيمة المطلقة، إلا من أنها حكيمة لله وحده، فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب. طبعا أنا تكلمت البارح وقلت اختصرت يعني الكلام في الأسباب، وقلت الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، ورفض الأخذ بالأسباب قدح في الشريعة، وكلام الشيخ يعني بهذا المعنى، أو ما اختصرته لا يخرج عن كلام الشيخ. قال الشيخ: إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما، يعني مثل الذي يشترونه من الصيدلية يقولون إنه للروماتيزم، معدني، عبارة عن حلقة معدنية، أي نعم، أو حتى تكون من الفضة أو من غيرها، يقولون إن لها تأثير في الروماتيزم، وهي من جنس الحلقة أو الخيط. قال: إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك، لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا هو الشرك الأكبر، وهو شرك في الربوبية، حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير، وشرك في العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه، وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر. في ملاحظة: لا اختلاف بين الشرع والقدر، لكن فيه من يوفق للجمع بين الشرع والقدر وهم أهل السعادة، وفيه من لا يوفق للجمع بين القدر والشرع، وهؤلاء إما أن يكونوا إبليسية، وإما أن يكونوا يعني مشركية مجوسية، إما أن يكونوا مشركية مجوسية، وإما أن يكونوا إبليسية، الذين يعني شهدوا أن الشرع والقدر لله لكن قدحوا في حكمة الله، واعترضوا على الله عز وجل وهم إبليسية. والذين أشكل عليهم الجمع بين الشرع والقدر، يعني قالوا إبليس أشكل عليه الجمع بين الشرع والقدر، وقال هذا تناقض من الله، وقال هذا تناقض من الله والعياذ بالله. أسجد لمن خلقت طينا؟ يعني كيف تفضل من خلقت من طين على خلقتي وهي من نار؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو يزعم أن عنصر النار أفضل من الطين، فلماذا الله يفضل عنصر الطين على النار؟ غفل عن أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فيرفع المنخفض ويخفض المرتفع سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته. إبليس والعياذ بالله سبقت عليه الشقاوة وقدح في حكمة ربه وأبى أن يسجد لآدم، فهو ممن يعني شهد أن القدر والشرع لله لكن قدح في حكمة الله. ومنهم من رأى أن بين القدر والشرع يعني تناقضا، وحتى لا بزعمه لا يعني لا ينسب لله عز وجل الشر أو نحو ذلك، أي نعم، قال إن مع الله خالقا آخر يخلق الشر. الشر يعني له خالق، والخير الله خالقه، فهؤلاء مجوسية هذه الأمة، هؤلاء مجوسية. والمشركية الذين يقول لو شاء الله ما أشركنا، يعني فالشرك يرضاه الله عز وجل. هؤلاء أشكل عليهم الجمع بين الشرع والقدر، ومن أراد أن يجمع بين الشرع والقدر يتعلم كيف يجمع بين الشرع والقدر فليدرس بعناية كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ صلى الله عليه وسلم، من شهد القدر ولم يشهد الشرع من أي طوائف؟ بعض الصوفية شهد القدر ولم يشهد الشرع. إيه نعم، شهد القدر وعطل الشرع. شهد القدر وعطل الشرع. هؤلاء نعم، هؤلاء لا شك أنهم يعني مكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، جنوا على النبوة وعلى الوحي، مكذبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. نعم، فشايفك بسم الله. فالكفر ينحصر في الجناية على شهادة أن لا إله إلا الله وعلى شهادة أن محمد رسول الله، هكذا ينحصر الكفر. إما أن يكون جانيا على شهادة أن محمد رسول الله إذا كذبه، أو كذبه بشيء مما جاء به من الوحي، أو جانيا على شهادة أن لا إله إلا الله إذا اعتقد أن خالقا مع الله أو أن غير الله يستحق عبوديته. أي نعم، فهذا قد جنى على الألوهية وجنى على الرسالة وجنى على النبوة. ولا شك يعني أن من عطل الشرع وشهد القدر لا يفرق بين الشرك والتوحيد، ولا بين الحلال والحرام، ولا بين الأخت والزوجة، ولا إلى آخره، لا فرق عنده والعياذ بالله، كابن عربي وأشكاله. نعم يا شيخ. ها؟ الكافر هو الذي هو يكفره بقضاء الله وقدره، لا شك الله قدر على الكافر أن يكفر، لأن الله علم أن هذا الكافر ما يستاهل أن يؤمن. أي نعم، والله أعلم حيث يجعل فضله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو بقضاء الله وقدره. ولكن لاحظ أن الكافر كفر بإرادته، ما دام كفر بإرادته فمن تكريم الله له أن يحمله مسؤولية ما تحمل. واضح؟ والله ما أدري. يعني بضرب مثل الزاني، الله يعيذنا وإياكم من مساوئ الأعمال والأخلاق، إذا زنى هو قد يكون عارف بحكم الزنا وأنه حرام ويقدم على ذلك وهو عارف، هذا عاصي يقام عليه الحد وهو متحمل مسؤولية الحد، لولا أنه مكرم وحمل مسؤولية ما تحمل ما أقيم عليه الحد. أما إذا كان مستبيحا له فهذا كفر، وكله بقضاء الله وقدره، وكله بقضاء الله وقدره. نعم. أو كم يعني هلك في في في في عدم التوفيق بين الشرع والقدر، هلك من هلك يعني من الفئام كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واضح يا أخواننا؟ ما أدري، العقيدة ترى ما فيها تقليد. أي نعم، أنا ما أدري عن بعض. واضح ولا ما تدري شو أنا أقول؟ أي طيب ما يخالف. نعم. قال: وإذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك. أو يحط على الباب راس ثعلب أو راس ذيب أو خرز ودع. أي نعم. أو يصور عين ويصور سهم وخز العين. أي نعم، كل ذلك من الشرك. أي نعم، كل ذلك من الشرك. نعم، لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر. نعم. وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير. نعم. وشرك في العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه. وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر. نعم. أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي، وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة. أي نعم، ما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة، يعني وإن كانت أسباب لها مسببات لكن ليست نافعة، فهذه قاعدة، ما نهى عنه الشرع فليس من الأسباب النافعة ولو كان له تأثير. ما هو صحيح، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، سواء كان خبرا أو دعاء، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، يشمل هذا كله. نعلق من الأشجار أو من غير، أحيانا يعلقون على الأشجار خرق ومرون عليها الغنم ويحلبون على ولو من جذور الأشجار، كلها سواء، كلها لا تفعل مع الله شيء، ولا يجوز أن تعبد ويتعلق القلب بها من دون الله. أي نعم. نعم. قال: وأما القدر فليس في هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا من الأدوية المباحة النافعة، وكذلك هو من جملة وسائر الشرك، فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بها، وذلك نوع شرك ووسيلة إليه. هذا الشرك الأصغر إن كان يعني بحسب اعتقاده. أي نعم. فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها على لسان نبيه التي يتوسل بها إلى رضا الله وثوابه، ولا من الأسباب القدرية التي قد علم أو جرب نفعها مثل الأدوية المباحة، كان المتعلق بها متعلقا قلبه بها راجيا لنفعها، فيتعين على المؤمن تركها ليتم إيمانه وتوحيده، فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه، وذلك أيضا نقص في العقل، حيث التعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه، بل هو ضرر محض. والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين، وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات، والجد في الأمور النافعة المرقية للعقول المزكية للنفوس المصلحة للأحوال كلها، دينها ودنيويها. أي نعم، والله أعلم. هذا من أحسن، يعني من أحسن التعليقات على هذا الباب. ما أدري علي هل فيه إشكال؟ نعم. الساعات شلون الضغط؟ الضغط فيها أجهزة طبية، إيه، حط الجهاز ويتسمع بالسماعة يشوف يعني مدى الضغط، أو عنده مثل الساعة تبين مقدار الضغط. هذا شيء محسوس، ما هو معتقد به، هذه وسيلة تكشف، مثل يعني النظارة قد يعني بالعين المجردة لا ترى الحرف، لكن تضع النظارة يتبين لك الحرف واضح. فهذا كشف، يعني كشف لما هو موجود لكن يعني مكبر أو موضح. ها؟ يدق الجرس. اي ما هذا ما يدخل في هذا، لأنه لا يعتقد في هذا السوار، لا يعتقد فيه، لأنه في آلات، وهذا شيء معهود، يعني هذا شيء معروف مجرب ومعروف، مثل سماعة الطبيب تماما، أو مثل قياس الضغط الذي مع الطبيب. ها؟ الله، هذا يجلب الوسواس، هذا يجلب الوسواس. دل الواحد ما يمشي إلا حاط حق الضغط، ولا دق الجرس انخلع قلبه. يا أخي خله، أي نعم، خله على طبيعته، دعوها فإنها مأمورة، الله المستعان. هذا أقل الأحوال، أنه يجلب الوسواس. ذكر لنا على أحد المفكرين يعني من الكتاب وكذا، نسأل الله العفو والعافية، لا يأكل وجبته إلا بعد أن يستشير الأطباء جميعا، ودائما على اتصال معهم، حتى يعني وسواسه أفسد عليه حياته. أي نعم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وهذا مكمل له، هذا مكمل لما قبله، باب ما جاء في الرقى والتمائم. نعم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أي قلادة، من وتر ولا من غير الوتر؟ نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. ما أعظم هذه النصوص. نعم. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. وهو الصحيح، إن بعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، حتى لو كان من القرآن، حتى لو كان من القرآن. منهم ابن مسعود رضي الله عنه لم يرخص فيه وينهى عنه، يجعله من المنهي عنه. نعم. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه، العزائم أو الرقى. نعم، أو الرقية. هو فسر الرقى ب يعني بما هو يعني أغمض منها. العزائم كانت في عهد الشيخ معروفة أنها هي الرقى، لكن في وقتنا هذا تقول عزيمة، أو كأنها أخفى من لو قلت رقية. أي نعم. قال: والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. هذا العطف، هذا العطف، والصرف بالعكس، شيء يفعلونه يسمونه العطف، يحبب المرأة إلى زوجها، أو يعني بزعمهم، أو يحبب الرجل إلى امرأته. وقد يحصل هذا، قد يحصل، لأن الشيطان يخدمهم، الشيطان والعياذ بالله يخدمهم، فقد يعني يوسوس للمرأة في زوجها ويؤذيها، فإذا صنع هذا الأمر وتعلق به فالشيطان يرضى وينسحب يعني، فتعود العلاقات على ما كانت. وامرأة ابن مسعود كانت تختلف إلى يهودي، عينها تنخسها، فتختلف إلى يهودي يرقيها، فنهاها ابن مسعود، نهاها زوجها رضي الله عنه، فقالت يعني لما أنت تنكر علي وأنا تنخسني عيني، فإذا ذهبت إلى ذلك اليهودي ورقاها سكنت. قال: ذلك الشيطان ينخسها بأصبعه حتى تذهب إلى ذلك اليهودي فيتخلى، أي نعم، وتسكن العين. والشيطان يفعل أفاعيل يعني يورط فيها الفاعل بالشرك والعياذ بالله. فهذا التولة اللي هو العطف، والصرف بالعكس، يصنعون شيئا يبغض، أي نعم، المرأة بزوجها أو الزوج بامرأته. وهذا الشيء الذي يفعلونه لا يؤثر، لكن هم يعتقدون به، فإذا اعتقدوا به أشركوا، وإذا أشركوا فعل الشيطان فعلته، يعني فعل الشيطان ما نعم يكره به أو يبغض به أحدهما بالآخر. منها يعني مثلا قالوا إنك ترمي كلب عقور بسبعة حجارة وهو يعضها، يعض الحجارة، الكلب العقور دائما إذا رميت بحجر ركض إلى الحجر وعضه، فيقولون سبعة من باب يعني التهويل، ثم تضعها في الزير يشرب منها الرجل والمرأة فيتباغضان. طبعا هذا اعتقاد، هذا شرك، وهو يرضي الشيطان، والشيطان والعياذ بالله يخدم، أي نعم، من صنع هذا حتى يتعلق قلبه بغير الله والعياذ بالله. نعم. ها، التولة شيء يصنعونه، هو نوع من السحر. نعم، ولهذا العطف والصرف سحر، من أنواع السحر. أي نعم، العطف والصرف، وكما ذكر الله عز وجل: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضالين به من أحد إلا بإذن الله. نعم، نوع من السحر. أحسنت. نعم. قال: وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه. رواه وكيع. نعم. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. اللهم صل وسلم. نعم قال فيه مسائل. طيب، من عقد لحيته على سبيل التعاظم أو نعم أو اعتقد أنه بهذا العقد يؤثر، وكذلك تقلد الوتر أو الاستنجاء برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه، لأن رجيع الدابة أو العظم قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليكون طعاما للجن ولدوابهم فلا ينجس عليهم، فإن محمدا بريء منه. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. أي نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق، يعني الرقى يستثنى منها ما رخص فيه، ما رخص فيه. أي نعم، من لا رقية إلا من عين أو حمى كما مر بنا. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، ليس من ذلك، ليس من المنهي عنه. نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، والراجح أو السلامة يعني الخروج من الخلاف عدم، يعني عدم فعلها حتى لو كانت من القرآن، عدم تعليقها. نعم. قال السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد على من علق وترا. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. أي نعم، يكون كعدل رقبة، كأنه أعتق رقبة. نعم، لأنه هو مأسور لهذه التميمة، لو ينساه كان يرتجف فؤاده، فهو مأسور، فإذا قطعها يعني عرف أنها ما تفيد، كسر اعتقادها في قلبه، فكأنما أعتقه. نعم، أعتقه من التعلق بها. نعم. التاسع أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من اختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إن كلام إبراهيم يقول، وش ماذا يقول إبراهيم؟ كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يعني أصحاب ابن مسعود، ما ينافي الاختلاف، غير ابن مسعود يعني كأنهم يرخصون فيها. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. أما التمائم فهي تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها، والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط كما تقدم. نعم. فمنها ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين، فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك كما سيأتي إن شاء الله. نعم. ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك. وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولى تركها لعدم ورودها عن الشارع، ولكنها يتوسل ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم، ولأن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل بها في المواضع القذرة. ثم هي يعني عبارة عن كتابة يكتبها بحبر وورق، والحبر والورق مخلوقة، فكأنه تعلق بمخلوق. أي نعم. أما الرقى، وأما الرقى ففيها تفصيل، فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي لأنها من باب الإحسان ولما فيها من النفع، وهي جائزة في حق المرقي، إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدي بطلبها، فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه ألا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيرها، بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه. وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمل من العباد. نعم. وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه دعاء واستغاثة بغير الله. فافهم هذا التفصيل، وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها في أسبابها وغاياتها. مع تفاوتها في أسبابها وغاياتها. نعم، ألا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بعض الأسئلة البارحة، ما أدري ما حكم من قال إن الحسن والحسين أعلى مرتبة من الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام، يعني كلام كفر، يعني جعل الحسن والحسين أعلى مرتبة من الله، جعلهما يعني معبودين. هل التداوي بالأدوية المباحة شرعا ولها الأثر الحسي الظاهر، وأن التداوي هل التداوي بالأدوية المباحة شرعا؟ طيب، الأدوية المباحة شرعا، تداوى يا عباد الله ولا تداوى بحرام، لكن لا يعتمد على هذه الأدوية، يعتمد على الله. أي نعم. وأن التداوي تداوي شرعي مباح من الأدعية والأدوية الحسية المباحة. نعم، هذا مشروع، ما في شيء، ولا يخالف ظاهر النص. أم نتوقف على ظاهر النص لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أي شيء يعلق في اليد ولو ثبت طبيا؟ وش يدريك أنه ثبت طبيا؟ هل تعارض كلام الأطباء بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل أصبحنا الآن الحقيقة نكاد نعبد الأطباء؟ يعني ما قاله الطبيب خلاص يعني كلام حتم، وهو بشر تعلم، صحيح، ونحترم علمه ونحترم ما، لكن إنه يعني نحكمه حتى نعارض به كلام الله وكلام رسوله، هذا هو الذي لا ينبغي. هنا هذه المشكلة وهذه العقدة. يجيك الشخص ويقول ثبت علميا، يا أخي لا علم إلا علم الكتاب والسنة. العلم من تحريف كلمة العلم في الوقت الحاضر أنه إذا أطلق العلم على العلم الظاهر، على علم التجربة، على المنهاج التجريبي، والمنهاج التجريبي بجانب الوحي ليس لا يصادم الوحي مهما كان. يعني قل للمدعي في الأشياء فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. ولهذا المنهج التجريبي يبدو له اليوم نظرية، وبعد مدة ينقض هذه النظرية ويبدو له نظرية أخرى. أي صحيح، إذن اتفقنا. أي نعم، فالمسألة لابد أن تتناول بحذر. نعم يا شيخ، حتى أقل من طرفة عين. أحسنت. نعم نعم، الدعاء في الدعاء الشريف اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. نعم، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وفي بعض الألفاظ ولا أقل من ذلك، ولا أقل من طرفة عين. نعم، اللهم صل وسلم. في شيء آخر حول الكلام هذا؟ نعم، ما يجوز، ما يجوز سد الذريعة لا تعلق شيئا، سواء يعني سواء كان يعني من القرآن أو من غير القرآن. من غير القرآن واضح، لكن لو كان من القرآن بعض السلف رخص فيه وبعض السلف منعه والأحوط المنع، لأن هذا الذي يعلقه لا يحترم أحيانا، يدخل فيه بالحمام، يمكن المرأة إذا كان لها زوج يعني يجامعها وهو عليها. أي نعم. أضف إلى هذا أن هذا المعلق ليس هو يعني، وإن كان مكتوب به كلام الله، لكن المادة مخلوقة. إذا نظرت في المصحف فأنت تقول الكلام كلام الباري والمداد والورق، أي نعم، مخلوقة. الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، فرق بين المخلوق وغير المخلوق. هذا الشيء الذي لا يفرق به بين المخلوق وغير المخلوق لا يجوز أن تتعلق، لأنك تتعلق بشيء مجمل، فقد تتعلق بالمخلوق دون الخالق، وهذا هو الذي يجعلنا نرجح عدم التعلق بالمكتوب سواء كان من القرآن أي نعم أو من غير القرآن. واضح يعني إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من ترك القنوت بصلاة الوتر وهل هو واجب؟ القنوت سنة. القنوت أيضا يطلق على القيام لله عز وجل، طول القيام يطلق عليه القنوت، والدعاء يعني أن يقصد الدعاء بعد في الوتر بعد الرفع من الركوع هذا سنة. أي نعم سنة، نعم، إذا تركه لا شيء عليه، لكن إذا فعله ودعا الله عز وجل قمن أن يستجاب له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي هذا سؤال الأخ، جزاه الله خير الحقيقة، أنه يعني ذكر عرض لنا شيء فيه الجواب. يقول يوجد بعض الجهال أو العوام، هذه جيدة، ما قال العلماء ما قال العقلاء، أي نعم، يوجد بعض الجهال أو العوام الذين لا يعرفون حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فيصدقون كل ما ألصقه به أعداء الدعوة من رافضة وصوفية وملاحدة دون معرفة الحقيقة، دون معرفة لحقيقة هذه الدعوة السلفية، فيصفونها بالأصولية والتشدد وأحيانا بالإرهاب. هذا واقع، لكن ما نستغرب إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. إذا كانت الرسل والأنبياء قيض الله لهم أعداء، فلا غروة أن يقيض الله لأتباع الأنبياء أعداء من جنس أعداء الأنبياء. أي نعم، وإن لم يكونوا بقدر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له نصيبه من أعداء الرسل. أي نعم، هذا ما في غرابة ولا يستغرب. هنا نكتة أود أن أبينها، نكتة علمية، يعني الوهابية كانت في المغرب في القرن يعني قبل أن يولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقرون. عبد الوهاب ابن رستم، وهذا أباضي من فرق الخوارج، أصدر علماء المالكية فتاوى بأنه مبتدع وطريقته مبتدعة، وسموهم الوهابية. لما قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوته أسقطوا فتاوى علماء المالكية على ذاك على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وصادف يعني أن اسم والد الشيخ محمد عبد الوهاب. أي نعم، بينما هي في الحقيقة على مصدر ضد عبد الوهاب ابن رستم، أي نعم، الأباضي في المغرب. وهذا من الكيد، هذا من المكائد التي تحصل. ولا حول قوة. في الشيخ محمد بن سعد الشويعر، هذا مستشار المفتي، له كتاب في هذا الموضوع سماه خطأ تاريخي حول الوهابية. أنا أنصح بقراءة، طبعته جامعة الجامعة الإسلامية، وطبع وترجم أيضا، فالله المستعان. يقول: ما حكم من يداهن الشيعة؟ طبعا المداهنة من حيث هي غير مطلوبة، لكن المدارات مطلوبة. فرق بين المدارات وبين المداهنة. المدارات أن تدفع شيء من المال أو الجاه من أجل الحفاظ على جوهر الدين والعقيدة، أما المداهنة تتنازل عن شيء من دينك ومن عقيدتك حتى تحصل على المال أو المنصب، فهذه مداهنة. فمداهنة المداهنة من حيث هو لا تجوز. أي نعم، فرق بينها. والشيعة هذولا ما هم شيعة، هذولا روافض الذين يسبون أبا بكر وعمر، يسبون الصحابة، هؤلاء روافض، هؤلاء ليسوا شيعة. لأن لفظ الشيعة من حيث اللغة ينصرف إلى شيعة فلان وشيعة فلان، وكان في قديم الزمان يقال شيعة معاوية أو شيعة عثمان وشيعة علي، شيعة موسى. أين؟ على كل حال هم المشايعون من حيث اللغة، لكن هؤلاء الذين يسبون الصحابة هؤلاء روافض، وأشد في خبثهم من اليهود والنصارى. وكما ذكرت يعني في درس سابق، قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وقيل لهؤلاء: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد، اللهم صل وسلم. يشتمون أصحاب الرسول ويزعمون أنهم اغتصبوا الولاية ونعم وحرفوا القرآن وكذا إلى آخر ما يقولون. نعم، قاتلوا هؤلاء روافض، رفضوا الدين والعياذ بالله، لكن منافقين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا اقتدى المسافر خلف الإمام المقيم في صلاة العصر الركعة الأخيرة، هل صلى ركعة؟ لا، يكمل الأربعة. إذا المسافر اقتدى بمقيم في الركعة الأخيرة فيكمل الأربع. أي نعم. ها؟ إذا صار ما يعرف هو مقيم ولا مسافر، أي نعم، يعمل بالأحوط، يصلي أربع ولا أحد يغلطه، حتى لو كان مسافرا وصلى أربع ما أحد يقول له صلاتك باطلة. قد يقول: أنت ما عملت الأفضل، لكن لا يقول صلاتك باطلة. المسافر لو صلى أربعا ما يحكم بصلاته، ما يحكم على صلاته بالبطلة. فإذا اشتبه عليك ما يدري هو مقيم، يصلي أربع حتى يخرج من الوسوسة. هل يعذر بهذا الجهل؟ ها؟ يعذر بهذا الجهل يصلي صلاة ما يعرفه؟ على أساس أنه مسافر، لكنه ما علم هل هذا الذي صلى خلفه مقيما أو مسافرا. أنه إذا كان مقيم لابد أن يتم، فالأحوط في حقه أن يصلي أربعا. إذا صلى أربعا ما فيه فقيه يقول صلاتك باطلة. أين؟ إذا صلى اثنتين يقال له: لا، وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، إن كان الإمام متما، وإن لم يكن متما لا يزال في شك هل هو مسافر أو متم. كل ما نسي جاه الشيطان قال: ها، صليت ترك خلف خلف شخص لا تدري هل هو مقيم أو هو مسافر، فيشككه في صلاته. لكن لو صلى أربعا حسب المادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. طيب، يقول: هل هذه الآية الكريمة تنطبق على كل الفرق والجماعات الضالة التي انحرفت عن منهج الكتاب والسنة؟ الجواب: نعم نعم، ما دام انحرفت عن الكتاب والسنة. هو يكتب السؤال وعارف ويضمنه الجواب، جزاه الله خير، ذا يريحنا. نعم، كل الفرق التي خالفت الكتاب والسنة ينطبق عليها أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا. بيان مناسبة الآية الأولى وهي في الدعاء لباب لبس الحلقة والخيط. أي نعم، ما هي الآية الأولى يا شيخ؟ أخرجها لنا. هو ما كتب لنا الآية الأولى. أي قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أي نعم، جيد السؤال ذا بالحيل. مناسبة هذه الآية لباب لبس الحلقة، لأن الآية نص في دعاء غير الله، لكن ما مناسبتها للبس؟ يعني ما مناسبتها يعني أن توضع تحت باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه؟ إيش المناسبة؟ فكأنه دعاها من دون الله، تعلق بها. أي نعم. ما الحكمة في استدلال الصحابة بآية الشرك الأكبر على الأصغر وما يستفاد من ذلك؟ يا أخي هذا السؤال أرده على السائل. أي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شو يقول؟ وش الحكمة أن يعني نعم أن الصحابة يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر؟ الظاهر أنه يريد يعني يقول ما وجه الاستدلال. أما الحكمة ما له محل السؤال، لكن ما وجه الاستدلال بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر على نفي الشرك الأصغر؟ لأن التي نزلت في الشرك الأكبر ما يعني أطلقت لفظ الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما قيد قال إلا وهم مشركون الشرك الأكبر، فيشمل الأكبر والأصغر، يشمل الأكبر والأصغر. أي نعم، وإن كانت نزلت سببها مثلا حادثة في الشرك الأكبر لكنها تعم الشرك كله. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما يعد الكذاب، ما أدري هل يعد الكذاب ممن طرد من رحمة الله وما حكمه؟ طبعا الكذاب يعني الكذب خصلة من خصال النفاق والعياذ بالله. الكذاب وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإذا كتب عند الله كذابا فهو يعني والعياذ بالله فاجر. أي نعم، هذه الأسئلة التي بقيت من أمس، ما أدري واحد يرفع تو؟ لا أنا ما شفتك تو. لا في واحد هنا. أي نعم، ها هذه شايفة بس بشوف. نعم ها بلى، الشرك الأصغر قد يكون من الوسائل والذرائع الموصلة إلى الشرك الأكبر، وقد يكون يعني هو شرك أصغر في حد ذاته أكبر من الكبائر، كالحلف بغير الله. الحلف بغير الله إذا كان يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة فهو شرك أكبر، وإذا كان قد جرى على لسانه هكذا فهو من شرك الألفاظ ويعد من الشرك الأصغر، قد يتدرج بصاحبه إلى أن يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة أو أعظم، حتى أن بعضهم لا يرضى إذا حلفت له بالله، لكن إذا حلفت له يعني بالنبي أو حلفت له بمعظمه رضي. وهذا دليل على أن قلبه متعلق بغير الله. نعم يا أخي أصلحه الله لك. نعم نعم صل الجنازة لأن الجنازة تفوت, الجنازة تفوت, والصلاة اللي فاتتك يمديك تقضيها بعد صلاة الجنازة. والله الأولى ألا تكتب ألا تعلق, إذا حصلتها على كل حال أنت ما تزيل الآيات, تزيل الحبر والمداد, أما الآيات فهي باقية. نعم. وما هي الفائدة من كتابتها على السيارات أو تعليق؟ يعني مكروه لا شك يعني ابتداء, فكونك مثلا تزيلها يعني لئلا تمتهن أو لا تكون مثلا, أكثرهم يعلقها لل يعني للتبرك به, حتى المصحف إذا جعله في السيارة لمجرد التبرك هذا مكروه. خلاص دعوني الأوراق, بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ما يحدث من قتال في دماج ضد الحوثية جهاد شرعي وفرض عين, ومن يتخلف عنه يعتبر آثم؟ ما هذا السؤال يا أخي؟ القتال الذي يعتبر جهاد في سبيل الله أن يكون تحت راية, تحت راية إمام, إن عقدت إمامته ببيعة شرعية على الكتاب والسنة. أما أن يكون يعني إلا أن يكون القتال دفع عن النفس, يأتي الحوثيون ويريدون سفك دمك فتدافع عن نفسك, فلك أن تدافع عن نفسك أو تدافع عن مالك أو تدافع عن عرضك. أي نعم, فمسألة الدفع بهذا الشكل, لكن كونك أنت تنشر الراية لابد أن تكون الراية راية إمام. نعم. أما مسألة الدفع فلك أن تدفع عن نفسك, من قتل دون ماله فهو شهيد, من قتل دون إلى آخره. أي نعم. لمن تكون الولاية؟ إيش في الدول التي حدث بها ما يسمى ثورات؟ الله يكفينا شر الثورات, البراكين إذا ثارت والثورات كلها يعني دمار, تدمر المجتمعات. وهل إيه إذا نظمت انتخابا يجوز المشاركة فيها حتى لا يعتلي أهل البدع؟ هذه خديعة يا أخي. إذا لم يكن هناك جماعة للمسلمين وإمام فتعتزل الفرق كلها. حديث حذيفة تذكروه دائما, يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو مخافة أن أقع فيه, فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير, فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. طبعا الشر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخير هو الفتنة التي حصلت بمقتل عثمان وما إلى ذلك. هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل, وهو اجتماعهم على معاوية لم تعود القلوب إلى ما كانت عليه. قلت وهل بعد هذا الخير؟ قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي, وفي ألفاظ بنحو هذا. قلت وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم, دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. لاحظ يقول دعاة على أبواب جهنم أنه الشر, يعني كأن الغلب لهم أو كأنهم الأغلبية. ومع ذلك قال حذيفة فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامة. مع ذلك للمسلمين جماعة وإمام رغم كثرة الدعاة إلى أبواب جهنم. قال حذيفة: قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، فأنت أهل السنة والجماعة ولو كنت وحدك. فالمجتمعات التي ليس فيها بيعة لإمام أهل السنة والجماعة هذه يعني مجتمع لا يعني ينبغي أن تعتزل تلك الفرق كلها، ليس لها إمام ولا جماعة، فالاعتزال في هذا متعين. إذا كان الاعتزال ممدوح في الحرب بين علي ومعاوية، ومن اعتزل القتال في ذاك الوقت كان هو الذي وافق الحق، فما بالك بالاعتزال في هذه الأوقات؟ من باب أولى. يعني ما فيه الحمد لله حكومة قامت أو على الكتاب والسنة إلا المملكة العربية السعودية، أما سائر الحكومات فأحسن أحواله أنها قامت على ما يشبه نظرية العقد. ما أدري تعرفون نظرية العقد؟ أي نعم، الأخ لعله يعرفها. نظرية العقد كأن اتفق أنا وأنت على شيء، بيننا شروط وواجبات، يجب أن توفي ما التزمت به وأن أوفي ما التزمت به ما لم يكن إثما. أي نعم، فكذلك الحكومات التي للمصلحة الدنيوية ويعني تشبه نظرية العقد إذا لم يكن الأمير أو الوالي أو الرئيس بويع على الكتاب والسنة، وإنما بويع على دستور أو بويع على عرف، فالمسألة يعني تختلف. ما فيه دولة يعني بويع ولي أمرها على الكتاب والسنة إلا المملكة العربية السعودية، ولله الحمد والمنة. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين، ما هم تخفين دعوات سرية، لا بل ظاهرين. الله أكبر.